خواطر إبداعية. لمسة وقبلة جعلتني أصاب بداء النسيان. ضعت في غربة عينيها الغامضتين. أخرسني الصمت، رغم أن قلبي أخذ يرقص فرحاً حين أبصرتها قادمة. جعلتني أبحث في مغاور ذاتها المجهولة إلى الآن، لكن فؤادي المرتعش اطمأن بهدوء جامح وسكون غامر. بعد أن ضج داخلي وصخب، أيقنت حينها أن القادم ما هو إلا رحمة من الله ليحطم الألم الذي كان ينهشني والسأم الذي أتى على كل قطعة من جسدي. فظهرت الندوب في جنباتي لتأتي يد حانية تربت على كتفي وتطبع قبلة ساحرة على جبيني. إنها أمي، ومن سواها؟ أمي التي نسجتني بحروفها وحبها في صميم فؤادها وجعلتني أفكر. وأخيراً تم لقاؤنا بأول حرف. أسدل الليل ستاره ليكسو الدنيا ثوب السواد. أجلس بصحبة نفسي بعد أن ودعني كل من حولي على أمل اللقاء في الغد. رفيقة حياتي تناجيني وأناجيها، وفجأة قرع باب قلبي سؤال: ما الذي ينقصني؟ ليخفق خفقات ثلاثاً ويرسل عقلي الجواب ببساطته المعهودة: إنها أوراقي وأمنياتي وأقلامي، دعبتها بحنان لتنتعش من جديد. لقد قررت مصادقتها بعد أن عجزت عن القيام بتجربة عمل جديد، لأنها ضربت لي موعداً قريباً. إلا أن وعودها اقترنت بالكذب، ودعتني بعد أن ألقتني في عتمة القدر الموحشة، واهتدى الحزن الضائع إلى سبيل الفؤاد. استلت أناملي اليراع، وضممته إلى راحتي، وختمت بصمتي على الورقة التي أظهرت ابتسامة بمجرد كتابة الحرف الأول. وحل صباح آخر. أستيقظ على وشوشة الصباح الذي قدم ليحتسي فرحاً مستتراً وليشم رحيق الأمل المركون بجانب أحلامه. عمل على عزله في زنزانة انفرادية، سدد إليه ضربة قاضية لا ولن يصحو منها أبداً. استجد ابتسامة لتأتي إليه مطيعة لإماءة ظهرت فجأة وبدون ميعاد. أستمع إلى صوت الصمت بشغف وعبر طريقه لنهار جديد كالمعتاد. لغتي حطت رحالها على فؤاد العاشق لها ولتفاصيلها. سلبت جزءا من عقلي بحروفها وكلماتها، بجمالها وأناقتها، بشيمها السامية التي ترفض الخنوع والتي منقطعت جسور وصالنا يوما. عاشت وكأنها جزء من نفسي، تضخ حياتي ليزداد عدد نبضاتها كلما لهج لساني بها ليل نهار. لغتي ستبقين حية في الذاكرة والقلب. وأخيراً استطاع أحد إيقاظي من النوم. أيقظني صوته العذب. بعث في داخلي شيئاً من الاطمئنان ليس له حدود. نزع عني برودة كانت تسري في أوصالي على الدوام. فرج آهاتي المتكسرة بعد أن داعبت وسادتي، واتخذت النوم خليلاً لساعات ويتوغل في عيني لأستطيع إغلاق جفوني عليه كأنه في سجن أبدي، حتى أنعم براحة لم أستشعرها بعد يوم مضن وشاق. قدم ليهمس بأذني: الصلاة خير من النوم. أعترف بأني أحب النوم، بل أعشقه، ولكني أحب الله أكثر. الحياة تكمن هناك. حل يوم آخر من أيامي التي منحني إياها الخالق. حل لينثر ابتسامة خجلة في زوايا وجهي، ابتسامة كنت قد خبأتها في درج قلبي حتى الصباح. قدم ليوقظني من أحلامي ويضعني على ثرى الواقع. في هذا اليوم انسلت فكرة إلى ثنايا عقلي لتوحي إلي بسؤال: لماذا لا أرافق والدي إلى أرضنا التي اتخذت فؤادي مرتعا لها؟ وهناك كانت الحياة. التراب الفواح برائحة المسك والعنبر، أيدي أبي وأمي الطاهرة تنفض غبار الزمن عن صفحتها، وبضحكة تصل حدود السماء بعلوها ورنقها. حدثني أبي سابقاً إن الأرض تفرح بأصحابها، فصدق. رأيتها ترقص على أنغام سيمفونية الفرح مع أول خطوة خطونا نحوها لنشعر بأننا تحت أقبية الجنة. أصدقكم القول إن هذا ليس خيالاً بل هي الحقيقة. لكل شيء جميل في داخلي زاوية. عدت إلى بيتي أخيراً وقد سابقت قدماي الريح. درجت إلى غرفتي، تفقدت محتوياتها، كل شيء كما تركته، أقلامي، دفاتري، ذكرياتي، أحلامي. دعبت وسادتي بحنان لافت، وقد رسم ثغري ابتسامة ظننتها ذبلت واختفت بعد أن كبلتني قيود الخوف، إلا أن رحمة الله كانت أكبر من كل شيء، ويبقى للابتسامة طعم خاص ظهرت لي بابتسامتها الخالدة والتي طالما ألح علي عقلي بسؤالي عنها. كم لمحتها رابدة في ظلال شفتيها اللامعتين، كيف لها أن تحتفظ بها وهموم الدنيا تلاحقها أينما اتجهت لتطوق عنقها الصغير يوما بعد آخر. سألتها أخيرا بعد أن تشابكت يداي بأيدي الحيرة التي أخذت مني كل مأخذ، وبعد أن حلمت بأن ثغري يتحلى بابتسامة مثلها لأخفي عمق الأحزان التي تكمن في داخلي، إلا أن الفشل كان حليفي مرارا. أجابتني بدورها بسؤال: ما ذنب الآخرين بتعاستي؟ كم تمنيت أن ألوح بمنديل الوداع وأنسحب إلى البعيد، إلا أن صورتهم تظهر أمامي لتحوي عالمي وتزنر هامتي، فكيف لي أن ألقي ذكراهم في سراب الأيام وأرحل؟ حاولت الإجابة إلا أن الصمت التهم ما تبقى من كلماتي في تلك اللحظة. تعجبون من ابتسامة تثاقلت على شفتي، ولكن أجيب ببساطة: في حضرتها فقط أحس بأنني على قيد الحياة. زارنا العيد ودعنا العيد، زارنا العيد شاطرنا أمله، جاءنا يشدو لحنا سعيدا ليعبق فيه أرجاء البيت والبيوت المجاورة. نثر الفرح وألقى بشيء من سعادته التي كان يحتفظ بها في جعبته. استقبلناه بقلوب مفعمة بالحب وبشغف دؤوب يحتوينا، والآن ودعناه تماما كما تهيأنا له. ودعناه بذكرى عطرة تغلفها الصور لأطفال بملابس العيد يجوبون الشوارع، يبعثرون على أرصفتها الواسعة ابتسامات وضحكات. ولكن هل سنراها بعد أن يشد العيد رحاله إلى مكان آخر؟ السؤال موجه إليكم أحبائي. تم بنجاح إغلاق باب الماضي وفتح نافذة الحاضر. أزلت غبار ألم متراكم منذ سنوات على سطح كياني، وأخذت أرتشف مسائي الهادئ إلى جانب روح ابتسامتي التي تزينه بتفاصيل وذكريات لا تنسى لتجعله أكثر سعادة، بعد أن استغاثت أصوات مبعوثة من جسد الجريح تشوبه وتطفي عليه القلق. أغلقت باب الماضي بعد أن جرحني شك مريب بعث صداه ليطوق حياة ساكنة. أتعلمون؟ دعوت الحاضر إلى مائدتي المتواضعة المكونة من التفاؤل مصحوبة برشة أمل. من سينضم إلينا يا ترى؟ أنا على أتم استعداد، فلدي منها الكثير. فجأة لم تعد الحياة ذات أهمية، فكرت هي بالرحيل. لا، بل قررت ذلك لتحضر جواز سفرها المخبأ منذ سنوات. تأكدت من جميع أغراضها الخاصة في حقيبتها. قررت روحي الرحيل إلى مكان أكثر هدوءً وطمأنينة، وبخطوات وإيدة انسحبت من حياتي. أومأت لي بالسلام لأشعر حينها بأن حياتي لا طعم لها ولا لون ولا رائحة. نامت أسئلتي على فراش وفير هيأته في عقلي بأمل أن تجد الإجابة غداً أو بعد العثور على مرهم يشفي جروح قلبي ليتعافى ويعود إلى الخفقان من جديد. أحبهم، شيء غريب غزا جسدي، احتل كل شبر منه، أقحم نفسه داخلي، استحوذ على كياني، هيأ سنوات عمري لعالم آخر. نظرة مستترة ألقيتها إلى أفراد أسرتي واحدة إثر أخرى. ابتسمت على مضض متسائلة، أيمكن يوماً مفارقتهم؟ أينقطع الوريد الذي يربطني بهم؟ لا، مستحيل، لا أصدق، إنهم كل حياتي، والبؤرة التي يطل منها الضوء لينير ما تبقى لي من حياة. أحبهم، فالأمر ليس بيدي، تخلصت منه، مزقت ذكرياتي التي جمعتني به، أطلقت له العنان ليضيع في الهواء، تخلصت من الشعور بالذنب طوال الوقت، كأنني على شفا هاوية، وأنني أشارف على السقوط فيها بكل لحظة. تخلصت منه إذ كان مخبأ في شراييني، في كياني، وقد انهار مع قدوم كل ذكرى على سطح الحياة، يعتريها فرح أو حزن، غير مهم. لقد قررت إلقاء أرشيفي لأعود كما ولدتني أمي، فأدخل عالماً جديداً فتح لي ذراعيه على مسافة قصيرة من شخصيتي الواثقة والتي بانت أكثر قوة عندئذ. رحيل، سألتني والشوق قد امتلأ قطرات عرق سالت على وجهها، هل قررت؟ هل قررت حزم أمنياتك، أحلامك، ذكرياتك حلوة كانت أم مرة، أم ستدعينها أمانة بين يدي القدر؟ سألتني حين تأرجحت الشمس في أفقها شيئا فشيئا وهي آفلة في طريقها نحو الغروب، هل ستتركين عنوانك ليذوت ذكرى خالدة، أم ستكونين كسائح طاب له الجلوس في مكان ما؟ ثم ما لبث تركه وتابع الرحيل إلى وجهة لا يدري أين يحط إلى الآن. أسئلة كثيرة طرحتها وعبرت وميض شفتيها المرتعشتين لتتفتت أحرفي التي كانت سترى النور قريبا، إلا أنها فضلت العيش في الظلام على أن تخوض معركة خاسرة حتما. كلمات صغيرة ذات معنى كبير. لحظة، لا تعجب من تعبير أحدهم عن مدى اشتياقه لك، حتى لو كان عابر سبيل في رحلة حياتك الطويلة. عبارة سمعتها ليخترق صداها أذني، أسبلت جفوني المرهقة لتأخذني الأفكار تارة وتحضرني تارة أخرى مقبلة. ذكريات، أشخاص، أماكن بعيدة قريبة فكرت بها، ألقيت نفسي في عالمها المتواضع، لأن الأمور الكبيرة قد تمثلها كلمات صغيرة بكل بساطة. بين استقبال الموت ووداعه، أرخى الليل سدوله مودعا يوما آخر من أيام عمري، مصطحبا ذكريات جميلة يخزنها في ثنايا عقلي، حل يرتشف آخر قطرة من عمر النهار. لذت إلى غرفتي متربعة بين الكتب، مرتلة كتاب الله، أتلو آياته الكريمة لأشعر بالعظمة تغزو فؤادي وهي تستقر داخله. إنها عظمة الله تعالى، أنا لا أخاف الموت حقا ولا أخشاه، طالما أنا أعيش برضا الله وتقواه فأهلا به. أبي والمطر، حكاية حب لا تنتهي. قرعت نافذتي قرعا خفيفا، إنها قطرات المطر التي تسارعت لتنهمر وتغمر كل مكان، سطوح المنازل، الطرقات، العابرين في رحلة الحياة. أحسست بمزيج غريب يتجمع في جوفي، فقد اتحد الفرح، اللذة، المتعة معا عندما راقبت عيون والدي المتلألئة. أصابتني حيرة، إلا أنني أدركت أنها نظرة الفلاح الذي لسعه لهيب الانتظار، انتظار محصول أرضه التي بعثر عليها جهده وعرقه والتي أحبها كأولاده. دام أبي ودام المطر. يوم ميلادي نكهة خاصة. أعترف، أحب يوم ميلادي الذي يصادف 12 من فبراير، لا لشيء، وليفهمني جميعكم، أحبه لأسباب تكمن في حنايا نفسي. أبدأ يومي هذا بقبلة من ثغر 6 الحبايب لأحس بدقات قلبها التي تنبض حناناً ورقة ومحبة، لتمر الساعات ويغلف مسائي اجتماع عائلة المقدس. تقع عيني على ابن أخي الصغير وهو يغني بصوته الرقيق العذب: وإنها حنيفة هياها محلاها. كم هي صادقة تلك الكلمات المعطرة بأريج الأمل. أضمه إلى صدري كمن يضم سنوات عمري الواهنة. عائلتي، صديقاتي، كل من أحب، دمتم لي. صلاة. أتدرون؟ أريد بوح سري لكم. لقد اتخذتها مهداً لتكون في صميم وجداني، تتغلغل داخلي، توقظني من غفلتي في حب الحياة، تنقذني من ترفها المزيف والتي تقنعت بأقنعة عديدة على مسرحها الفارغ، وتزرع حب الله في قلبي. في تلك اللحظات المباركة أحس كأنني أرتقي إلى السماء السابعة لأجلس بجوار الخالق عز وجل. أتدرون عمن أتحدث؟ إنها صلاتي، عماد حياتي التي أصبحت مع الأيام كمن يحمل جزءا من نفسه، وتطرد بقايا قلق استبد وتجبر، فتحل مكانه طمأنينة وسكينة بلا حدود. لحظة، ما الفرق بينك وبينه؟ هل نظرت إلى طفل وقد نثر ابتسامة معطرة بأجمل رايحين؟ هل سألت نفسك لماذا يحرص عليها، على أن يرعاها؟ يحرص على أن يحتسي مسرته دوماً؟ بماذا يفكر في تلك اللحظة بالذات؟ نظرت إليه وقلبك يتفطر ألماً على حالك. حسناً، لماذا لا تشبهه على الأقل بتلك الابتسامة؟ أنا أخبرك، أنت، نعم أنت من قرر أن تلهث خلف هموم الدنيا التي لا تنتهي. أما هو فقد تجذرت الطمأنينة في دهاليز قلبه بعد أن تخلى عن هموم الحياة ومشاكلها ورقد في عالمه الصغير، فهو لا يحتاج أكثر من ذلك. الدموع السلاح الأخير. خلتها غريبة عندما قررت مفارقة المقلتين بعد أن سكنت فيها لسنوات تأبى الانعتاق منها، وقد اتخذتها مرقداً آمناً، إلا أنها وجدت نفسها على وشك الوقوع بين أنياب القلق، تود بين لحظة وأخرى أن تفضح ما يؤلمها وترفع رايات الاستسلام لتنبثق كشلال. الدموع سلاح الأخير في معركة الحياة. إلى أشقائي الذين لن يكررهم الزمن، حاولت الخروج عن هسيس صمتي للحظات لأستطيع البوح بأسرار احتوت ملفات ذاكرتي، فوجدت هناك من يقف حائلاً يقول: توقفي عن هذا الهراء، أسرارك لك وحدك. كم شعرت بما يأسر حريتي، يجعل صوتي رهين حنجرتي، يمتقع لون أحلامي التي أعيش على أنفاسها، ليختفي هذياني بمجرد أن تتبادر إلى عقلي تلك الكلمات: نحن نستحق أن نعيش من أجل شيء ما. ليلوذ صمتي بالفرار ويودعني وداعا يتيما لا لقاء بعده. أشقائي، أحبكم، فحياتي لا تساوي بدونكم شيئا على الإطلاق. وطني، وطني، كم يهيج شوقي إليك يوما بعد يوم، ساعة تلو أخرى دون أن أجد القدرة على تلقي أي كلمة طاهرة من ثغرك العذب. وطني، كم كانت روحك تئن تحت وطأة ظلامك وتصعد في اليوم مئات بل آلاف المرات إلى السماء لتعود غير قادرة على التخلي عن عشاقها. وطني، يا من سكبت همومك في قالب الألم لتلقيها في صدور أبنائك الذين قدموا لك دماءهم الزكية على طبق من ذهب دون مقابل. وطني، أصابك النحيب صباح مساء بعد أن كدت تبحث عن الضائع لا عن الموجود، لترى أن من ظننتهم أوفياء لك يوماً تخلوا عنك بحقارة. وطني، رغم كل شيء، كم تطوق نفسي إلى إرسال أمنية عزيزة نحو السماء، أن تستقر روحك تحت راية الحرية يوماً. عاد آذار من جديد، عاد آذار من جديد بعد أن غاب عاماً كاملاً. آذار شهر المرأة والأرض، وهل هناك أجمل من رائحة الحب والتراب، من صوت الدعاء ونسيم الزهر؟ فأهلاً به. المرأة هي الحياة، هي الفرح والأمل، هي تلك الزهرة المعجونة بقطرات الكبرياء والعنفوان، مجبولة بذرات الحب والإحساس. هي الأم والأخت والابنة، الزوجة والحبيبة. تحية من الأعماق إلى كل امرأة ناجحة، مثابرة، داعمة، أفنت عمرها بالعطاء وتربية الأبناء. كل آذار وأمي ونساء العالم بألف خير. لقاء عابث، لاحت ملامح وجهها الندية وصوت يخنقه البكاء، قلب أنكر من تحمله للمرة الأولى، إذ تخلى عنها، تجاهلها، أدار لها ظهره عابرا إلى البعيد، ملقيا ذكريات كانت تطفو على سطح حياتها لتزيدها رونقا وجمالا على جمالها. لاحت لي حين كان الصمت يعبث بلقائنا، يداعب تضاريس وجوهنا الحزينة، طبع بصمة رافداً أن يبرحها ولو للحظات قليلة، إلا أنها بانت فجأة أكثر قوة، إنها قوة إرادتها الصلبة التي ما أهينت يوماً، لتركن جميع أحزانها وججونها إلى جانب شجرة جافة كانت في طريقها هناك. وتمر الأيام، عبر يومي بساعاته التي تمر سريعاً، لتشق صرخاتها وتقتحم فضاءً فارغاً، وتستحم في أفقها بعد أن خنقتها الدمعة وبقيت حبيسة المآقي لسنوات، دمعة مستسلمة حطت بين أنياب الريح التي أضاعت صفيرها التائه. استمع الجميع إليها حتى كادت آهاتها تسكن قلوب كثيرين، وتوشحت بالألم الذي احتل زوايا عديدة من سراديب حياتهم، فتأتي ابتسامة وتنثر على الشفاه الجاف رحيقها، فتبللها ويعود معها إلى ألقه وروعته التي تزين عبق الحاضر كالمعتاد. وردة حلمي تتألق بزي الفرح. قررت زيارة ذاكرتي حين طغى عليها ريعان واضح، حل الربيع بداخلها في أنحائها المشرقة. سولت لي نفسي أن أقتطف بضع أمنيات كانت معلقة في إحدى زواياها، مستترة في تلافيفها العميقة. ألتفت إلى شؤون أخرى فألمح وردة حلمي قد ارتدت ثوب الفرح. استبدت بمشاعري، عقدت لساني عن النطق، وأنا التي ما كف لساني عن غزل الكلمات، إلا أن الصمت اتخذ كلماتي وجعلها حبيسة له، وألقى المفتاح في البحر. لمسة سنحت لها سنوات عمرها، هندسة حياتها بطريقتها الخاصة، رشت عليها بضع لمسات كانت قد اختبأت في شرايين راحتها، دفعت لمسة تلو أخرى بعد أن كادت روحها تفارق الحياة وتهيئ رفاتها للعيش في الهلاك والإقامة على شاطئ النسيان الذي ازدحم. ترنحت ألماً بعد أن شاهدت حظها العاثر في طريقه إليها لا محالة، سارعت بطي صفحة عمرها المزدهر خوفاً من اقتلاعه بعد أن بعثت رسالة حية لزمان لن تراه أبداً. نظرة في سجل الماضي، باحت نظرات تالفة انبعثت من عينيها الذابلتين لترثي جمالها الغابر الذي أصبح في طي الماضي بعد أن طعن الزمن أحلامها طعنة النجلاء. سرقت أمنياتها لتتخذ مآقيها السهر خليلاً، ولتجلس على عتبة الموت في انتظار المجهول بعد أن أحرقت سفنها المؤدية إليها، لتعيش لنفسها بعيداً عن وجوه زائلة في حياة فانية.